واخر يقول: كنت في الشباب ووالدي عندي وكثيرا ما اتضايق من ووالدي عندي وكثيرا ما اتضايق من تدخلهم في شؤوني وفيما بيني وبين اولادي، واتاسف من ذلك الى غير ذلك، وقد توفي وتندمت غايه الندم، فهل من كفاره لذلك؟ نعم، عليك التوبه الى الله والندم مما فعلت مع والديك، والمعنى ان تندم على ما ظنيت وان تقلع بذلك بعد وفاتهما من الكلام بما يسوءهما او التحدث بما يسوءهما او يشير شيء من عيوبهما بعد ذلك. تحفظ لسانك عنهما الا بالدعاء لهما والاستغفار لهما والشرح عليهما والاحسان اليهما بما تستطيع من صدقة عنهما ونحو ذلك، والحذر من العودة إلى ما حضر الله عليه، فالتوبة تجلب ما قبلها والحمد لله.